كذلك في التشهد، إذا انتهيت من التشهد والإمام لم ينهض للإتيان بالثالثة، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وتقف، أو تعيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعيد التحيات. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.